المسجد فصلوا فرادى، جاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد. هذه سورة جائزة؟ هذه السورة قد تجوز ولا تكون جائزة، قد تجوز. من سؤالك سوري نظري لا يمكن تحقيقه. ممكن أن يكون في تصدق فيما بعد. يمكن لكن من نسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.